هذا سؤال عن الإخلاص، ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا سؤال عن المتابعة. فعن هذين الأصلين يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة، يسألون عن الإخلاص يقال لهم ماذا كنتم تعبدون، ويسألون عن المتابعة ماذا أجبتم المرسلين. وإذا علم العبد أنه سيقف بين يدي الله وأن الله سبحانه وتعالى سيسأله فليعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا، فهو سيسأل عن الإخلاص وعن المتابعة اللذين عليهما قيام دين الله تبارك وتعالى. والإخلاص أن يكون العمل كله لله، لا يراد به غيره سبحانه وتعالى، ولا يتقرب بشيء منه لأحد سواه جل وعلا. والمتابعة أن تكون الأعمال كلها موافقة، أن تكون الأعمال كلها موافقة لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان العمل ليس لله خالصا أو ليس للسنة موافقا لم يقبله الله، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا لله صوابا موافقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: ولها أصلان، أحدهما ألا يعبد إلا الله. أحد الأصلين ألا يعبد إلا الله، أي أن يخلص الدين كله لله، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن لا يجعل معه الشركاء والأنداد. والأصل الثاني أن يعبده بما أمر وشرع، لا بغير ذلك من الأهواء والبدع. الأصل الثاني هو المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن تكون العبادات المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى موافقة لأمر الله ولهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، لا أن تكون بالأهواء والبدع والمحدثات. والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا صح في الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، حتى وإن كان مخلصا فيه لله، حتى وإن كان مخلصا فيه لله إن لم يكن موافقا للسنة يرد على صاحبه ولا يتقبله الله سبحانه وتعالى منه. ثم ذكر رحمه الله تعالى ثلاث آيات من القرآن جمعت هذين الأصلين. ذكر رحمه الله ثلاث آيات من القرآن جمعت هذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة. الأولى قول الله جل وعلا في آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله فليعمل عملا صالحا هذا فيه المتابعة، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بالاتباع والاهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العمل موافقا للسنة فهو صالح، وإذا كان العمل مخالفا للسنة فهو بدعة وضلالة وليس صالحا، بل مردود على صاحبه غير مقبول منه. وفي قوله تبارك وتعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا فيه الإخلاص، فيه الإخلاص للمعبود. فجمع في هذه الآية الكريمة بين الأصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الآية الثانية قول الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قوله أسلم وجهه لله هذا فيه الإخلاص لله عز وجل في العمل، وقوله وهو محسن فيه الاتباع، لأن العمل لا يوصف بالإحسان إلا إذا كان وفق هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الآية الثالثة قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا فيه الإخلاص، وهو محسن، هذا فيه الاتباع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، نظير الآية التي قبلها. فهذه الآيات الثلاث جمع فيها بين هذين الأصلين العظيمين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يوضح رحمه الله تعالى ما دلت عليه هذه الآيات بقوله: فالعمل الصالح هو الإحسان. فالعمل الصالح أي الذي ورد في الآية الأولى هو الإحسان، أي الذي ورد في الآيتين الأخيرتين. فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فإذا في قوله في الآية الأولى فليعمل عملا صالحا، وقوله في الآيتين الأخيرتين وهو محسن، هذا فيه الاتباع، وأن يكون فعل الإنسان وفق شرع الله وهدي رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، لا أن يعبد الله بالأهواء والبدع والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال: فما كان من البدع التي في الدين ليست مشروعة فإن الله لا يحبها. وفي بعض النسخ زيادة فيها مزيد توضيح: فما كان من البدع التي في الدين ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ما كان من البدع في الدين، يعني إذا أحدث بدعا في دين الله جل وعلا فهي ليست مشروعة، لأن الله عز وجل إنما تعبدنا بما شرع وبما جاء عن رسوله وأنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام. فما كان من البدع ليست من دين الله، وهذا معنى قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: فإن الله لا يحبها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون في ظن صاحبها، بل هذا هو الغالب، قد تكون في ظن صاحبها محبوبة لله ومرضية عنده، وهذا حال أهل أو أغلب أهل البدع في بدعهم. وقد قال الله في القرآن، قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه على أحسن ما يكون وعلى أحسن العمل وعلى أحسن الهدي. ولهذا جاء في الحديث أن التوبة احتجزت عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. لماذا؟ لأنه يرى أنه على حق، لا يرى أنه على ضلالة. صاحب المعصية إذا أنكرت عليه معصيته ماذا يقول؟ صاحب المعصية إذا أنكرت عليه معصيته ماذا يقول؟ تجد يقول: لا، أنا مخطئ وأنا مقصر، أدعو الله أن يهديني، أنا أحاول أن أتوب. هذا حال كثير من المقصرين عندما ينكر عليه تقصيره وخطأه. أما صاحب البدعة إذا أنكرت عليه بدعته لا يقر من أنكر عليه إنكاره، ولا يرضى إنكاره، لأنه يرى أنه على الحق وأنه على الهدى، وأن هذا العمل الذي يقوم به يحبه الله ويرضاه، ولهذا يدافع وينافح عن بدعته. فالشاهد أن البدع والأعمال التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى لا يحبها، لا يحبها الله سبحانه وتعالى. وكونه لا يحبها معنى ذلك أنه لا يقبلها، وكونه لا يقبلها لا يثيب عليها. حتى لو أمضى حياته في تلك الأعمال واجتهد فيها ونصب وتعب، كل تعبه ذلك لا يفيده ولا ينفعه، لأن الله لا يحب عمله الله جل وعلا لا يحب عمله، لأنه جل وعلا إنما يحب ما شرع وما أمر به، لا أن يتخذ كل إنسان له طريقة أو خطة أو مسلكا ويتفرق الناس شذر مذر، كل على هواه وكل على طريقته، ليس هذا مما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا شيء لا يحبه الله ولا يرضاه. فليس الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى إلا الذي شرعه وأنزل به وحيه المبين سبحانه وتعالى. قال: فما كان من البدع التي في الدين ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تكون من الحسنات ولا من الأعمال الصالحات، انظر هذا الكلام الجميل، لا تكون من الحسنات ولا تكون من الأعمال الصالحات، وإن كانت في عين صاحبها وفاعلها وممارسها أنها من أحسن الحسنات وأفضل القربات، لكن طالما أن العمل ليس بمشروع إذن لا يحبه الله، وليس من الأعمال الصالحة ولا من الحسنات. فإذا خرج ما كان من هذا القبيل من قوله فليعمل عملا صالحا وقوله وهو محسن، خرج من هذا. نعم عمل أعمال يراها حسنة، يراها أعمالا صالحة، لكن لكونها ليست مشروعة فالله لا يحبها ولا تدخل في العمل الصالح ولا تدخل في باب الإحسان، بل هي داخلة في باب الأهواء والضلالات التي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال: فما كان من البدع التي في الدين ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون من الحسنات ولا من الأعمال الصالحة ولا من العمل الصالح. كما أن ما يعلم أنه فجور كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح ولا من العمل الصالح. البدع مثل ما أوضح رحمه الله تعالى أمر لا يحبه الله فلا تدخل في باب العمل الصالح لأن الله لم يأمر بها، مثل ما نعلم جميعا ويعلم أيضا صاحب البدعة أن الفجور لا يحبه الله ولا يرضاه لأن الله لم يأمر به بل نهى عنه وحذر عباده منه. ولهذا يقول رحمه الله: كما أن ما يعلم أنه فجور كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من الأعمال الصالحات. أيضا البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان يقال فيها مثل ذلك، ليست من الحسنات ولا من الأعمال الصالحات، بل العلماء قالوا إن البدعة أخطر على صاحبها من المعصية على ما سبق بيانه، لأن المعصية صاحبها يدرك أنه على خطأ، أما البدعة فصاحبها يرى أنه على حق وأنه على صراط مستقيم. هذا الذي سبق عند شيخ الإسلام هو بيان لقوله في الآية الأولى فليعمل عملا صالحا وقوله في الآيتين الأخيرتين وهو محسن. أما ما يتعلق بقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله الذي هو الإخلاص، فيبينه رحمه الله بقوله: وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده. فبين رحمه الله بهذا الشرح أن الثلاث الآيات جمعت بين هذين الأصلين العظيمين اللذين عليهما قيام دين الله تبارك وتعالى. ثم أورد رحمه الله أثرا عن عمر بن الخطاب وأثرا آخر عن الفضيل بن عياض جمع فيهما بين هذين الأصلين. أما أثر عمر وقد خرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الزهد، قال: كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول، أي في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وهذه دعوة عظيمة جدا ونافعة للغاية، جمع فيها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه بين هذين الأصلين اللذين لا قبول للعمل إلا بهما: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وتأمل رعاك الله قول عمر رضي الله عنه في هذه الدعوة مرتين: اجعل، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. تأمل هذا جيدا لتستيقن أنك لا يمكن أن تكون من المخلصين لله ولا من المتبعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إذا جعلك الله كذلك، فالأمر بيده، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. نظير ذلك قول إمام الحنفاء خليل الرحمن عليه السلام في دعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وفي دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. ولهذا نظائر كثيرة، وهذا يفيد أنه لا يمكن أن يكون الإنسان على الحق والهدى والعمل الصالح والإخلاص لله سبحانه وتعالى إلا إذا جعله الله كذلك. حتى وإن رأى الإنسان الحق واضحا وبينا، لا يمكن أن يكون من أهله إلا إذا وفقه الله وأعانه وشرح صدره وهداه إلى صراط المستقيم. ولهذا يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير كما روى ذلك الإمام أحمد في الزهد وغيره، يقول رحمه الله: لو جيء بالحسنات والخيرات ووضعت في يميني وأخرج قلبي ووضع في شمالي، لم أستطع أن أجعل شيئا من تلك الحسنات في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. الحسنات في يمينه وقلبه في يساره، يقول لا يمكن أن أضع شيء منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. فقلبك لا يمكن أن يكون مخلصا إلا إذا جعل الله فيه الإخلاص، وقلبك لا يكون قلبا حريصا على الاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا إذا جعل الله قلبك كذلك. فالأمر لله من قبل ومن بعد، والهادي هو الله رب العالمين، وهو الذي بيده الهداية. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالأمر بيد الله. فهذه دعوة عظيمة، عظيمة جدا، دعا بها، كان يدعو بها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، اللهم اجعل عملي كله صالحا، أي وفقني في أعمالي كلها لأن أكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، لازما نهجه، مقتفيا أثره، متمسكا بهديه، بعيدا عن الأهواء والبدع. وقوله: واجعله لوجهك خالصا، أي اجعل عملي كله خالصا لوجهك الكريم، لا ليس فيه رياء وليس فيه سمعة وليس فيه إرادة للدنيا ولا غير ذلك من الأغراض، وإنما خالص لله. واجعله لوجهك خالصا، ومعنى خالصا أي صافيا. وفقني أن يكون عملي كله صافيا نقيا، لا يراد به إلا وجهك، ولا يبتغى به إلا رضاك. واجعله لوجهك خالصا. ثم أيضا أكد في دعوته على مقام الإخلاص، فقال: ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قولها ولا تجعل لأحد فيه شيئا داخل في واجعله لوجهك خالصا، لكن هذا اهتمام بمقام الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن تكون الأعمال كلها لله خالصة لوجهه ولا يكون لأحد فيها شيء، أي تكون النية صافية تماما خالصة لله سبحانه وتعالى لا يراد بها إلا الله عز وجل. فهذه دعوة عظيمة كان يدعو بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويحسن بالمسلم أن يحفظها وأن يدعو بها: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أثر الفضيل بن عياض رحمه الله. الفضيل بن عياض من علماء التابعين ومن أجلة علماء التابعين، وتنقل عنه رحمه الله في كتب الحديث وكتب التفسير وغيرها من كتب أهل العلم نقولات عظيمة جدا تدل على متانة علمه ودقيق فهمه وحسن نصحه وبيانه رحمه الله تعالى، مع أنه رحمه الله كما ذكر في ترجمته إلى أن جاوز 40 من عمره أو بلغ 40 من عمره، وكان في مسالك غير لائقة في قطع طريق وسرقة وأشياء من هذا القبيل، لكن شرح الله صدره وهداه سبحانه وتعالى وأصبح إمام من أئمة المسلمين، أصبح إمام من أئمة المسلمين. لا ترى كتابا في الحديث أو في التفسير أو في شروحات الحديث أو غيره إلا ويكون قال إمام الفضيل بن عياض، أصبح إمام من الأئمة، مع أنه بلغ 40 وكان شاطرا في قاطع طريق معروف بقوته وهداه الله سبحانه وتعالى، وكان سبب هدايته أن سمع تاليا يتلو قول الله جل وعلا من سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سمع هذه الآية وأكرمه الله سبحانه وتعالى بأن وقرت في صدره فقال بلى، ثم خطى خطوات عظيمة في سلوك طريق الهداية وقرر الهجرة إلى مكة بلد الله الحرام، وبقي فيها إلى أن توفاه الله يعبد الله ويأخذ عن أهل العلم ويتلقى عنهم حتى أصبح إماما من أكابر أئمة المسلمين. هذا الإمام رحمه الله له هذه الكلمة التي جمع فيها بين الإخلاص والمتابعة في تفسيره وبيانه لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل جل وعلا أكثر، لأن العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة في العمل بحسنه. ولهذا لما علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذ تلك الدعوة العظيمة التي فيها طلب العون من الله قال: تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن، ما قال كثرة، قال حسن عبادتك، لأن العبرة بحسن العبادة، قال وحسن عبادتك. والعبادة لا تكون متصفة بالحسن إلا إذا أخلصت لله وكانت وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يبين ذلكم الفضيل رحمه الله تعالى. قال في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. هذا معنى أحسن عملا، إخلاص وإصابة، لكن هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفسير وبيان. ولهذا قالوا له: يا أبا علي، وهذه كنيته: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ يعني بين لنا ما أجملته في بيان معنى الآية. ما أخلصه وأصوبه؟ قال: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. كلمة عظيمة جدا، كلمة عظيمة جدا قالها هذا الإمام، وقد رواها عنه أبو نعيم في ترجمته للفضيل في حلية الأولياء، ورواها ابن أبي الدنيا في كتابه النية والإخلاص، هو كتاب مطبوع جمع فيه نقولات عظيمة جدا في باب النية والإخلاص. قبل أن ننتقل إلى كلام شيخ الإسلام الذي بعد هذا، ويحب أن أسمع كلمة الفضيل ممن يحفظ هذه الكلمة، من الإخوة يحفظ كلمة الفضيل ابن عياض؟ ماذا قال الفضيل ابن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ نعم تفضل. نعم ارفع الصوت. أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي. طيب بارك الله فيك. الأخ الذي في الأخير، نعم أحسنت، قريب من المعنى. طيب كلمة الفضيل بن عياض تفضل يا أخي، ماذا قال؟ الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. هذا آخر كلمة الفضيل بن عياض. إذن تكونون بهذا أعطيتوني كلمة الفضيل مقسطة، كل واحد أعطانا منها جزءا، فأريد شخصا يعطينا كلمة الفضيل كاملة. تفضل. ما أسمعك حتى الآن، لا أسمعك، بقي في الكلمة بقية. تفضل. أحسنت وبارك الله فيك، أنت جئت بها كاملة، أثابك الله. نعم أعيدها، كلمة الفضيل ابن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. هذه كلمة جديرة بأن تحفظ، كلمة الفضيل ابن عياض جدير أن تحفظ هذه الكلمة، وأيضا الدعوة التي دعا بها عمر بن الخطاب وكان يدعو بها عمر بن الخطاب أيضا جدير أن تحفظ. ومن يحفظ كلمة أو دعوة عمر؟ دعوة عمر بن الخطاب التي مرت معنا قبل قليل، من يحفظها؟ نعم نبي مشاركة من هذه الجهة. أنت متردد ونأخذك. ها ها باقي فيه. أيوة نعم أحسنت، أثابك الله، جزاك الله خيرا. طيب تفضل. قال رحمه الله: فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها؟ كقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل. قيل: هذا له نظائر، كما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر، وكذلك قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. هنا يورد شيخ الإسلام استشكالا قد يورده أحد أو يرد على ذهن بعض الناس، فيقول: إن قيل إذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، الصلاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والوفاء إلى غير ذلك، إذا كان جميع ما يحبه الله داخل في العبادة، لماذا نرى في القرآن آيات تعطف فيها أعمال يحبها الله على العبادة، مثل عطف التوكل على العبادة؟ والتوكل عمل صالح يحبه الله، عمل من أعمال القلوب التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ففي القرآن آيات مثلا عطف فيها التوكل أو الاستعانة على العبادة، مثل قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وتقوى الله وطاعته داخل في العبادة. فما وجه ذلك إذا كان الدين أو كل ما يحبه الله ويرضاه داخل في العبادة، لماذا في القرآن آيات يعطف فيها على العبادة أعمال صالحات يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها؟ قال في جواب ذلك: قيل هذا له نظائر. هذا له نظائر، نظائر أن يعطف فيها على الشيء ما هو منه وما هو داخل فيه، أي أن هذا ليس بمشكل. هناك نظائر يعطف على الشيء ما هو منه أو ما هو داخل فيه، تخصيصا لهذا الخاص الذي ذكر ونص عليه مع دخوله في ذلك اللفظ العام. يقول هذا له نظائر، مثل قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عطف المنكر على الفحشاء، تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك قول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. عطف الإحسان وإيتاء ذي القربى على العدل، وهو من العدل. قال: وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وقد عطف عليهما. وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يمسكون بالكتاب، ما معنى يمسكون بالكتاب؟ أي يعملون به ويقيمون أوامره، والصلاة من جملة الأوامر التي في الكتاب التي أمرنا أن نتمسك بها وأن نحافظ عليها. ومع ذلك عطفت الصلاة على التمسك بالكتاب. قال: وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. الشخص المصلي هو بهذه الصلاة التي يحافظ بها يحافظ عليها هو من المتمسكين بالكتاب، صلاته تمسك بكتاب الله. فما وجه عطف إقامة الصلاة على التمسك بالكتاب مع أنها من التمسك بالكتاب؟ إلا أن هذا التخصيص فيه اهتمام بهذا المخصص وبيان لعظم شأنه وجلالة مكانته وقدره، مثل قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ودعاؤه سبحانه وتعالى رغبا ورهبا من الخيرات، من المسارعة في الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. نعم. قال رحمه الله: وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله: إطعام 10 مساكين، دخل فيه الآخر. ولما قرن بينهما في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، صارا نوعين. نعم. هنا يبين رحمه الله ما يكون في العطف، وأن العطف تارة يعطف الخاص على العام، تارة يكون العطف من باب عطف الخاص على العام، وتارة يكون العطف من باب عطف بعض الألفاظ التي يختلف معناها حال الافتراق وحال الاقتران، بمعنى أن حال الانفراد ذكرها مفردة تشمل جميع المعنى، وحال ذكرها مقترنة تشمل بعض المعنى، تشمل بعض المعنى. وهذا له نظائر، والقاعدة في ذلك مثل ما قال أهل العلم إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، مثل عطف الإيمان على الإسلام في آيات. الإيمان إذا ذكر وحده يشمل معنى الإسلام ومعنى الإيمان، والإسلام أيضا إذا ذكر وحده يشمل المعنيين، وإذا ذكر معا في نص واحد كان الإسلام في العمل الظاهر والإيمان في العمل الباطن الذي هو العقيدة التي تكون في القلب، كما جاء ذلك موضحا في حديث جبريل حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام. قال وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، هذا نوع. ومن أمثلته والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة كما تقدم، وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الإفراد والاقتران، إذا أفرد عم وإذا قرن بغير خص، مثل لفظ الإيمان والإسلام، ومثل أيضا لفظ الفقير والمسكين، لما أفرد أحدهما في قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وأفرد المسكين في قوله إطعام 10 مساكين دخل في الآخر. ولما قرن بينهما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمسكين صار نوعين وليس نوعا واحدا، ليس العطف هنا في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين من باب عطف الخاص على العام، وإنما العطف هنا هذا نوع وهذا نوع آخر، هذا نوع وهذا نوع آخر، لأن هذه الألفاظ من شأنها أن إذا ذكرت مجتمعة في نص واحد انفردت كل واحدة بمعنى، وإذا ذكر كل واحد منهما مفردا عن الآخر شمل معناه ومعنى اللفظ الآخر. نعم. قال رحمه الله وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة. يقول رحمه الله وقد قيل إن الخاص، وقد قيل إن الخاصة المعطوفة على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، لا يدخل في العام حال الاقتران. الآن نأخذ مثال على ذلك ليتضح الاستشكال الذي أورد والجواب الذي سيأتي لشيخ الإسلام عليه. يقول قد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران. نأخذ مثال قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة، إقام الصلاة عرفنا أنه من باب عطف الخاص على العام، لأن إقام الصلاة هو من جملة التمسك بالكتاب، تمسك بالكتاب لفظ عام يتناول إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، جميع الأوامر التي في الكتاب أن نفعلها، جميع النواهي التي في الكتاب أن ننتهي عنها، هذا كله يعد تمسكا بالكتاب. فإذا عطف الصلاة، إقام الصلاة على التمسك بالكتاب هو من باب عطف الخاص على العام. يقول رحمه الله وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب، يقصد من أي الأبواب؟ من باب الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت،

وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، فيه إطلاق قد لا يفهم منه لا يفهم منه العموم، فيخص هذا تنصيصا له ولدخوله في هذا اللفظ العام، كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. عطف هنا القول الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك على الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، يجب الإيمان به، فهو يتناول الإيمان بالمنزل والوحي المنزل يتناول ذلك، لكن فيه إجمال، لفظة الإيمان يؤمنون بالغيب فيها إجمال، لكن فيه إجمال وليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فلهذا خص يعني عطف على الإيمان بالغيب مع دخوله فيه إزالة أو بيانا لهذا الإجمال. قال رحمه الله: ومن هذا الباب قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، عطف إقامة الصلاة على ماذا؟ على تلاوة الكتاب. وما هي تلاوة الكتاب؟ اسأل كثير من الناس عن تلاوة الكتاب ما هي، انحصر الفهم في كثير من الناس ولا سيما في زماننا هذا أن تلاوة الكتاب أن يفتح المصحف ويقرأ منه، هذا معنى التلاوة وهذا المراد بالتلاوة، مع أن تلاوة الكتاب تتناول أمورا ثلاثة: القراءة والفهم والعمل، القراءة للقرآن والفهم لمعانيه والعمل به، والعمل بالقرآن يسمى تلاوة للقرآن. أنت عندما تصلي، عندما تبر والديك، عندما تساعد الفقراء، عندما تخرج الزكاة، عندما تصدق في الحديث إلى غير ذلك مما جاء في القرآن، تعد بهذه الأعمال تاليا للقرآن، تعد بهذه الأعمال تاليا للقرآن، وتعد أعمالك هذه تلاوة للقرآن، لأن التلاوة ليست مجرد القراءة، التلاوة تتناول أيضا العمل بالقرآن، والعمل نفسه يسمى تلاوة. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والقمر إذا تلاها؟ ما معنى والقمر إذا تلاها؟ أي تبعها، والقمر إذا تلاها، إذا تبعها، فالتلاوة هي الاتباع، فتلاوة القرآن اتباع القرآن. وهنا قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إقام الصلاة من تلاوة القرآن، فما وجه عطف إقامة الصلاة على تلاوة القرآن مع أنها من تلاوة القرآن؟ قال: هو من هذا القبيل، لأن يعني ما كل أحد يدرك دخوله، فتذكر وتخص بالذكر تنبيها على ذلك وبيانا لمكانة هذه العبادة. أيضا قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، هذا من عطف الخاص على العام، وتلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود، تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. يعني بعض الناس يظن أن تلاوة القرآن حق تلاوته أن يحفظه وأن يتقن مثلا قراءته وأن لا يخطئ في حفظه بحرف ويقف عند هذا الحد، هذا ليس صحيح. تلاوة القرآن تجمع القراءة وتجمع الفهم وتجمع العمل بالقرآن الكريم، ولو أن شخصا حفظ القرآن عن ظهر قلب ولم يعمل به لم يكن من أهل القرآن، ولم يكن من تالي القرآن، ولم يكن محققا تلاوة القرآن. ولو أن شخصا عمل بالقرآن ولم يتيسر له حفظه عن ظهر قلب يعد تاليا للقرآن، ويعد من تالي كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعد من أهل هذه الآية. ف فتلاوة القرآن العمل به. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها، خصها بالذكر أي مع دخولها في قوله الذين يمسكون بالكتاب، وقوله أتل ما أوحي إليك من الكتاب لمزيتها ومكانتها. مثل هذا أيضا قوله تعالى إنني، قول الله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إقام الصلاة لذكر الله هو من عبادة الله، داخل في قوله اعبدني، لكن خص الصلاة بالذكر لمزيد لمكانتها وعظم شأنها. وأقم الصلاة لذكري، قال: وإقام الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الأمور أي القول السديد وابتغاء الوسيلة إليه وأن يكون العبد من الصادقين من تمام التقوى، لكن عطفت على التقوى تخصيصا لها وبيانا لعظم مكانتها. لما ذكر الأمثلة عاد إلى المقصود وأساس إيراد الإشكال، قال: فكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه. التوكل من جملة العبادة، وعطف على العبادة لماذا؟ لأن التوكل والاستعانة تخصيصه هنا لبيان خصوصيتها وعظم مكانتها، وأن العبادة لا تتحقق إلا بها بالاستعانة. قال: فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصيتها بأن هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. فالعبادة غاية، والاستعانة هي عبادة، عبادة وفي الوقت نفسه وسيلة للقيام بالعبادة، لأنه لا يمكن للعبد أن يعبد الله إلا بمعونة الله. قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. قال رحمه الله: إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، قال رحمه الله: إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

لأن قوله أن التضعيف بخمسمائة صلاة في المسجد الأقصى هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن التضعيف في المسجد الأقصى كما في المستدرك للحاكم وغيره ب 250 صلاة، يعني المسجد النبوي يفضله بأربع مرات. أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع الذي ختم به هذا الفصل أن ما سبق بيانه كله مما يؤكد على أهمية تحقيق العبودية لله، وأن كمال المخلوق في تحقيق العبودية، وكلما ازداد المخلوق عبودية وخضوعا لله تبارك وتعالى كان ذلك زيادة في كمال المخلوق، فكمال المخلوق راجع للعبودية أو راجع إلى حظه ونصيبه من العبودية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. ثم بيّن رحمه الله ما سبق أن بيّنه في مواضع أن من توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق. العبودية حق لله، خلق العبادة لخلقها وأوجدهم لتحقيقها، ولا يمكن أن يصل عبد من العباد إلى مرحلة تكون العبودية ليست مطلوبة منه، هذا مناقض لمقصود الخلق ومناقض للغاية التي أوجد الإنسان لأجلها. فمن يقول ذلك هو من أجهل الخلق وأضلهم عن سواء السبيل. ثم أخذ رحمه الله يسوق آيات أورد وأشار فيما سبق إلى شيء منها في بيان أن العبادة هي وصف صفوة الخلق، فذكر رحمه الله تعالى آيات عديدة وصف الله سبحانه وتعالى فيها الملائكة بالعبودية لله سبحانه وتعالى، ثم ذكر أيضا آيات فيها عدم استكبارهم عن العبادة في حق الملائكة وفي حق الأنبياء، قال لا يستكبرون عن عبادته، وقال عن المسيح لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فكل عباد الله وصفوة خلق الله سبحانه وتعالى نعتهم الله بالعبودية وعدم الاستكبار عنها. أيضا أورد آيات فيها أمر الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن ذلك مقصود الخلق، وفيها التحذير من الاستكبار عن عبادة الله وعقوبة الله سبحانه وتعالى للمستكبرين عن عبادته. وأورد آيات أيضا عديدة أخبر فيها الله جل وعلا أنه أرسل جميع الرسل بذلك، وأن العبادة هي المقصود من بعثة الرسل كما أن المقصود من خلق الناس وإيجاد الثقلين، فالمقصود هو عبادة الله. وساق آيات رحمه الله تعالى عديدة في بيان أن المقصود من بعثة الأنبياء والمرسلين الدعوة إلى عبادة الله، وأن كل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا الشأن في نبينا عليه الصلاة والسلام، بعث بهذه الغاية، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، هذا الغاية التي بعث منها عليه الصلاة والسلام، كما أنها الغاية التي بعث من أجلها الأنبياء من قبله. وبين أن أهل العبادة المتصفين بها المحافظين عليها هم الذين ينجون من الشيطان، فلا ينجو من الشيطان وكيده وحبائله ومصائده إلا من وفقهم الله سبحانه وتعالى لإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وساق في ذلك عدة آيات. ثم ختم بأن الله سبحانه وتعالى نعت بالعبادة كل من اصطفاه من خلقه، نعت بالعبادة كل من اصطفاه من خلقه، فذكر نعت الله